أسهى العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد بلغنا الفصل 27 في الإخبار بصفات النبي صلى الله عليه وسلم واسمه وأماراته وعلاماته كما علمها الرهبان والأحبار وترادفت أخبارهم بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتب من صفته وصفة أمته واسمه وعلاماته وذكر الخاتم الذي بين كتفيه وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شعر تبع والأوسي ابن حارثة وكعب بن لؤي. تبع هو تبع الأصغر، أحد ملوك التبابعة من حمير باليمن، وقيل اسمه مرثد ابن حسان، ملك 78 عاما، وعقد حلفا بين اليمن وربيعة. شكى إليه أهل يثرب سوء مجاورة اليهود، فنزل بسفح أحد وأخضع لهم اليهود. وأما الأوس بن حارثة فهو أحد جماعة الموحدين من أهل الفترة، وهو سيد جواد صديق لحاتم الطائي، وجد الأوس تحول بنوه من اليمن إلى يثرب. نعم. وسفيان بن مجاشع. أما كعب ابن لؤي فهو الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم، خطيب كانت قريش تجتمع له يوم عروبة، وقد سماه يوم الجمعة، وأرخوا بموته إلى عام الفيل لحبهم له. ومن نسله بنو سعد وبنو سهل وبنو العاص وبنو نفيل من بطون قريش. توفي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 173 عاما. فأنت إذا طرحت 13 سنة التي بقيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كانت وفاته قبل مبعث النبي 160 سنة، وسفيان بن مجاشع التميمي الدارمي جد الفرزدق، يقال عنه بأنه محيي الموؤودات، خرج لبني تميم فوجدهم عند كاهنة تخبر بوصف نبي عربي له كتاب واسمه محمد، فسمى ولده أو أحد أولاده محمد رجاء أن يكون النبي الخاتم، فأحد ولده معدود في من سمي بمحمد عند العرب رجاء أن يكون نبيا آخر الزمان كما علمت العرب من اليهود، وقد تقدم ذلك في فصل سابق. نعم. وقس بن ساعدة، قس بن ساعدة هو أحد حكماء العرب وخطبائهم، كان أسقف النصرانية في أول أمره، وهو أول من قال من العرب أما بعد. كان يفد على قيصر فيكرمه، طال عمره، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ كما تقدم معنا في مجلس سابق، وسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنه: يحشر أمة وحده. توفي قبل الهجرة ب23 سنة، أي لم يدرك بعثة النبي. فإذا طرحت 13 سنة من 23 سنة كانت وفاته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنين. نعم. وما ذكر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم؟ سيف ابن ذي يزن من ملوك حمير، ذكره الذهبي في الصحابة وقال: أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة، ولكن علي الملا في شرحه للشفاء قال: الحق أنه مخضرم، أي أنه أدرك، عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام. نعم. وما عرف به من أمره زيد بن عمرو بن نفيل؟ زيد بن عمرو بن نفيل هو ابن عمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنه سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، زوج فاطمة بنت الخطاب. كان زيد بن عمرو بن نفيل متحنثا، ذهب إلى الشام فاطلع على النصرانية واليهودية، ولكنه لم يتهود ولم يتنصر، وكان لا يذبح ما أكل ما ذبح، لا يأكل ما ذبح على النصب. أخرجته قريش من مكة إلى حراء، فكان يدخل مكة سرا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وتوفي قبل البعثة ب5 سنين. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث أمة وحده، كما في البخاري. نعم. وورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل هو ابن عمي السيدة خديجة الذي جاءت إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من غار حراء يرتجف لهول ما رأى من سورة ملك الوحي جبريل عليه السلام، وقص عليه قصته فأخبره بأنه يأتيه الملك الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وأنه ليته يكون فيها جذعة حينما يخرجه قومه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قيل توفي في نفس العام، وقال بعض أهل العلم إنه عاش حتى رأى بلالاً يعذب، وكان يشفق عليه، نعم، وعثكلان الحميري، نعم، وعلماء اليهود وشامول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره. شامول من أصحاب تبع الأصغر الذي أخضع يهود المدينة وأصر على أن يبقى فيها لعله يدرك النبي الخاتم، فهو من أصحاب تبع، ولكنه حينما جاء معه إلى المدينة أراد أن يقيم فيها ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما ألفي من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وبينوه ونقله عنهما ثقات من أسلم منهم مثل ابن سلام. عبد الله بن سلام هو الصحابي الجليل الذي أسلم في المدينة وكان عبداً صالحاً، وهو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم مخبراً الصحابة عنه بأنه يخرج عليهم رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام. وحينما انتقل الإمام علي من المدينة إلى العراق في الفتنة أخبره بأنه إذا خرج لن يراه أبدا، وقد كان وقد توفي رضي الله عنه عام 43. وقصة إسلامه معروفة، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل اليهود عنه ثم يعلمهم بإسلامه، فسأل عنهم فامتدحوه وامتدحوا أباه، ثم حينما أخبرهم بأنه أسلم غيروا أقوالهم وطعنوا فيه وفي أبيه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وابني سعية. ابني سعية أو بني سعية أو بني سعنة هم ثلاثة من الإخوة كانوا يهوداً، زيد وثعلبة وأسيد، أسلموا جميعاً. وقد تقدم معنا في فصل حلم النبي صلى الله عليه وسلم مجيء زيد إليه عليه الصلاة والسلام يقتضيه ديناً له، ولكنه جاءه قبل الموعد وفاجأه بمجيئه وأخذ بخناق النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم بكلام يحط فيه من قدر آل المطلب، حتى قام إليه عمر يريد أن يفتك به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كنت أنا وهو إلى غير ذلك أحوج، أي أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء. فبين الرجل أنه جاء ليعلم صفة حلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجهل عليه ما يزيده إلا حلما، وقد رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمسك بتلابيبه والرسول عليه الصلاة والسلام يبتسم ولم يؤاخذه بما فعل، ونهى عمر عن أن يفعل به شيئا، فأسلم. نعم. وابن يمين. ابن يمين هو يمين ابن يمين، أسلم من أهل الكتاب. نعم. ومخيريق. مخيريق من أحبار اليهود وأعيانهم، استشهد بأحد كما جاء في سيرة ابن هشام. نعم. وكعب. هو كعب الأحبار، أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في آخر خلافة عثمان. نعم. وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود وبحيرة. بحيرة بالألف بعد الراء وفتح الباء، وقد تمد بالهمز، وهو الراهب الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته حينما أخذه عمه معه للتجارة، كما جاء في حديث الترمذي ورقمه 3620، والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الحاكم ولم يوافقه الذهبي. والحديث أشار إليه صاحب كتاب السنة النبوية الصحيحة أكرم ضياء العمري، وعرض أقوال العلماء في تصحيح الحديث، فمن المعاصرين من صححه ومن رد الحديث، رده لذكر بلال فيه، ويستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف بلالا في طفولته، وجاء فيه أيضا ذكر أبي بكر، ولكن لعل في الأخبار تداخل. نعم. ونسطور الحبشة. نعم. وصاحب بصرى. نعم. وضغاطر. ضغاطر هو أسقف الرومي، أسلم حينما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، ووردت ترجمته في كتاب الإصابة. نعم. وأسقف في الشام. نعم. والجارودي. الجارود هذا لقبه، وهو بشر بن عمر العبدي، كان نصريا وأسلم، مات شهيدا ببلاد الرافدين عام 20 للهجرة. نعم. وسلمان. سلمان هو سلمان الفارسي الذي خرج من العراق يطلب، متخليا عن المجوسية، ويطلب الدين الصحيح، فتهود وترك اليهودية لعلمه بفسادها وتنصر، وكان آخر راهب يقيم معه، نصحه بأن يشد الرحال إلى يثرب حيث يبعث بها نبي خاتم، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها عرفه بأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فأسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من شأنه ويقول: سلمان منا آل البيت. وقد توفي رضي الله عنه عام 34 للهجرة، وهو صاحب فكرة حفر الخندق حول المدينة حينما غزاها الأحزاب مع قريش عام 5 من الهجرة للقضاء على الإسلام، فحصنها بفكرته حفر الخندق والحيلولة دون دخول المشركين إليها. نعم. والنجاشي. النجاشي هو أصحم ملك الحبشة، حمى المهاجرين إليه ممن بعثتهم قريش لتستردهم وتزيدهم عذابا على عذاب، وكانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مراسلات، فأسلم وبعث إليه أم حبيبة بعد أن مات زوجها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها أصحم النجاشي. وحينما قبض أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بموته، فأخذ معه جماعة من الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب. وهذا أصل جواز صلاة الغائب على الموتى مما لا يدركهم المصلي. وبعض أهل العلم ممن يمنعون ذلك يقولون بأن النجاشية رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه صلاة غائب، وإنما هي صلاة ميت يراه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نجران مدينة تقع في جنوب شرقي مكة ب900 كيلومتر تقريبا، وهي التي سكانها من نصارى العرب. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأساقفتهم، فدعاهم إلى الإسلام أو أن يتلاعنوا سويا فيلعن الله ويهلك من ليس على الحق، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمباهلة، ولكنهم أبوا أن يفعلوا ذلك مخافة أن يهلكوا. نعم. وغيره ممن أسلم من علماء النصارى قد اعترف بذلك هرقل. هرقل هو حاكم بلاد الروم الشرقية. نعم. وصاحب روما عالم النصارى ورئيسهم. وصاحب روما المراد بها روما في إيطاليا، ويطلق عليه في القديم رومية. ومراده بصاحب روما وهرقل عالم النصارى أي أنهم يرجعون إليه، يرجع النصارى إليهما في بلاد الروم الشرقية التي فتحها محمد الفاتح قسطنطينية، وبلاد روما التي هي مستقر الفاتيكان وفيها من يسمونه الحبر الأعظم، رأس الكفر عندهم. نعم. ومقوقس صاحب مصر. المقوقس صاحب مصر هو من أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية مع أشياء أخرى، وكان لين الجانب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وقبول رسالته إليه. نعم. والشيخ صاحبه. نعم. وابن سوريا. ابن سوريا هو اليهودي الذي أخفى بكمه آية الرجم في التوراة، حينما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم من ارتكب الفاحشة، فكشف أمره وتبينت الآية الدالة على ذلك في التوراة، كما جاء في صحيح البخاري ورقم حديثه 6841، وفي صحيح مسلم ورقمه 1699. وابن أخطب. نعم. وأخوه ابن أخطب هو حيي بن أخطب، وأخوه أبو ياسر وابن أخطب هو أبو سيدة صفية بنت حيي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلمت وأخبرت بأن أباها وعمها عرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال صفاته، واتفق على ألا يؤمن به وأن يعادياه. وكعب بن أسد، كعب بن أسد بن سعيد القرضي، كما جاء في سيرة ابن هشام، نعم. والزبير بن باطية هو الزبير، وليس كما ضبط في بعض النسخ، الزبير بن باطية القرضي أعلم اليهود، قتل كافرا يوم قريضة كما جاء في سيرة ابن هشام. غيره من علماء يهود ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاء، والأخبار في هذا كثيرة لا تنحصر. وقد قرع أسماع اليهود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه، واحتج عليهم بمن طوت عليه من ذلك صحفهم، وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه وليهم ألسنتهم ببيان أمره. لي الألسنة ذكره الله في القرآن من أفعال اليهود في خطابهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فكانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، بمعنى انتظرنا، ومرادها إنما هو راعينا أياما أنت راع لنا، من الرعي سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. واغتر المسلمون بمقالتهم، فأعلمه الله بسوء معاني قولهم، وأمرهم أن يقولوا انظرنا بدلا من راعنا، نعم. ودعوتهم إلى المباهلة على الكاذب، فما منهم إلا من نفر عن معارضته وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره، ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النفوس والأموال وتخريب الديار ونبذ القتال. قد قال لهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى ما أنذر به الكهان مثل شافع بن كليب وشق وسطيح وسواد بن قارب. شق هو شق بن صعب الأزدي، كاهن من كهان الجاهلية، مات قبل الهجرة ب55 سنة. ومعنى ذلك إذا طرحنا 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فإنه يكون مات قبل البعثة بما يفوق 40 سنة. وكذلك السطيح وهو ربيع بن ربيعة، كاهن غساني، مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب52 عاما. فإذا طرحنا 13 سنة يكون قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 39 عاما. وهؤلاء الكهان جرى على ألسنتهم ومن أخبارهم معرفة بنبي يبعث في آخر الزمان في بلاد العرب، أما سواد بن قارب فهو كان شاعراً وكاهناً في الجاهلية، ولكنه أسلم وكان شاعراً صحابياً. توفي عام 15 للهجرة، وقد ذكر الإمام البخاري بعض أخباره مع عمر رضي الله عنهما في حديثه الصحيح، ورقمه 3866. نعم. وخنافر، خنافر كاهن من حمير أسلم على يد معاذ بن جبل رضي الله عنهما. وأفعى نجران، وأفعى نجران هو من يعرف بالأفعى الجرهمي، حكيم كان معاصرا لنزار أبي ربيعة ومضر. ونزار هو من الأجداد، أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ربما 18، وهو أبو مضر كما جاء في النسب النبوي، ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، فالجد 20 هو عدنان، ونزار قبله 18، وقبل نزار ابنه مضر. ومن ولد نزار ربيعة، ولكن ربيعة فرع آخر من نزار لا ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجدل بن جدل الكندي. نعم. وابن خلصة الدوسي. نعم. وسعد بن بنت كريز. سعد بن بنت كريز يقول المحققون بأنه امرأة هي سعدة بنت كريز ابن ربيعة ابن عبد شمس، خالة عثمان ابن عفان. نعم. وفاطمة ابنة النعمان. نعم. ومن لا ينعد كثرة إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوته وحلول وقت رسالته، وسمع من هواتف الجن ومن ذبائح النصب وأجواف الصور وما وجد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة مكتوبا في الحجارة والقبور بالخط القديم، ما أكثره مشهور، وإسلام من أسلم بسبب ذلك معلوم مذكور. انتهى الفصل. لا تزال تأتينا الأخبار من مثل ما ساقه المؤلف، فهو لم يقتصر على من شهد بخروج نبي خاتم بمكة يكون خاتما للنبيين والمرسلين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقتصر على ما جاء من على ألسنة اليهود أحبارهم والنصارى على ألسنة رهبانهم وما علموه من الكتب السابقة وما علمه بعض المتحنفين من العرب ومن تنصر منهم ومن تهود ومن كان كاهناً، كل أولئك جاءت عنهم الروايات، بل ذكر إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم شهدت به بعض المخلوقات العجماء، بل وجد مكتوباً. ومسألة كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم تطالعنا بها الأخبار بين الفينة والأخرى، فيرى مكتوباً اسمه عليه الصلاة والسلام مقروناً بالرسالة محمد رسول الله على جلد شاة وفي ناحية وزاوية من بيت ونحو هذا. فالمؤلف جمع هذه الروايات المستفيضة والأخبار الكثيرة وبين أن تحدي النبي صلى الله عليه وسلم وتحدي القرآن لأهل الكتاب كان مسموعاً لديهم ومعروفاً، وأنهم يعلمون صدقه يعرفون بعثته ونبوته، وأنهم لم يعترضوا على ذلك ويكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبوا القرآن، فذلك دليل قوي من الأدلة التي استند إليها المؤلف رحمه الله بذكائه وفطنته في الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي خاتم يبعث في مكة ويهاجر إلى المدينة، مبعثه في مكة ومهجره المدينة. وقد كان، ولهذا أسلم من أسلم ممن ذكرناهم من أحبار ورهبان اليهود والنصارى، ومن بعض العرب ممن اطلعوا على علوم أهل الكتاب، وممن هداهم الله سبحانه وتعالى بفطرتهم السوية النقية إلى جهل الجاهلية، وأنها لا يمكن أن تكون ديناً سوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي القرآني والهدي النبوي، هذين الوحيين اللذين ما يزالان ماثلين للعيان أمام كل ناظر فيهما ليعلم صدق هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا